يقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. لا يشعر بهذه الرحمة ولا ينعم بهذا الشفاء إلا الذي خالطت بشاشة الإيمان قلبه. الإيمان عندما تخالط بشاشته القلوب يشعر برحمة القرآن ويشعر بمكانة القرآن، هو شفاء ورحمة فعلا. والآية تقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء. من القرآن، يعني بعضه يكون شفاء والبعض الآخر لا يكون شفاء. لا، كل القرآن شفاء، كل القرآن شفاء. لكن هذه الآية لأنها تحدثت عن القرآن يكون شفاء للمؤمنين ويكون نقمة وخسارة على الظالمين. ولكم أن تسمعوا هذه الآية القرآنية: وقالوا لولا فصلت آياته أهاعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. كله كده، القرآن كله للذين آمنوا هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ثقل وهو عليهم عمى. إذن القرآن كله شفاء. لمن؟ للمؤمنين. ونقمة وحسرة وبلاء وخسارة على الكافرين والمعاندين والخارجين على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. رحمة. القرآن شفاء للمؤمنين من الوسوسة ومن الحيرة ومن القلق ومن الاضطراب ومن الاختلال. يعتبر شفاء من الحيرة. الذي يجد حيرة في أمر من الأمور إذا استنعم القرآن الكريم وإذا ركن إلى الله العظيم جل وعلا يخرج من حيرته ويتخلص من قلقه واضطرابه وينجو من الوسوسة. فالوسوسة داء والقلق ضرر والحيرة نصب. حيرة دي تصيب الإنسان بالنصب والتعب، حائر. ما الذي يخرج الإنسان المؤمن من حيرته ومن قلقه واضطرابه ووسوسته؟ إنه الرجوع إلى القرآن الكريم وقراءته وتدبر آياته والانتفاع بما فيه من إرشادات وتوجيهات. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب، هذا هو الكتاب الذي لا ريب فيه، الكتاب الذي لا يماثله كتاب. هذا الكتاب خلص الأمة العربية يوم أن نزل القرآن أول مرة، خلص العرب من شرورهم وآثامهم وخلصهم من قلقهم واضطرابهم وطهرهم من فسادهم وقومهم من اعوجاجهم بل وجعلهم خير أمة. أخرجت للناس، كانوا قبل نزول القرآن ألعوبة في يد الرومان وفي يد الفرس، أكبر قوتين كانتا موجودتين في ذلك الوقت. فلما نزل القرآن أخرجهم وجعلهم بعد أن كانوا رعاة إبل أصبحوا رعاة أمم، بعد أن كانوا رعاة إبل وغنم أصبحوا رعاة أمم. كنتم خير أمة، كنتم يعني صرتم بالإسلام والقرآن، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أصبحتم بالقرآن خير أمة، أصبحتم بهذا الكتاب خير أمة أخرجت للناس. عندما كان المسلمون يرفعون راية القرآن ما استطاع أحد أن يتمكن منهم ولا أن يحني هاماتهم ولا أن يطأطئ رقابهم ولا أن يذل أعناقهم. لماذا؟ لأنهم عرفوا أن الإسلام أعزهم وأن القرآن رفع شأنهم وأن الرسالة التي آمنوا بها وهي الإسلام جعلتهم خير أمة أخرجت للناس. أيها الإخوة المسلمون، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يعلم بهذا جيدا أعداؤنا ويريدون صرفنا وإبعادنا عن مصدر قوتنا. فإذا ما تحدث متحدث عن أثر القرآن قالوا أين هذا الأثر في العصر الذي نعيشه؟ نقول لهم الأثر موجود، والأمة التي حيل بينها وبين ما تشتهي موجودة، لكنها إذا عرفت الطريق ونهلت من المنهل العذب السليم الصافي القرآن الكريم ستشفى. إذا شربت من القرآن مرة ثانية ستشفى، وهذا هو ما يخيف أعداء الإسلام. هم يعلمون أن شفاءنا في قرآن ربنا، يعلمون أن قوتنا ومصدر عزنا في التمسك بكتاب الله عز وجل عقيدة وشريعة ومنهاج حياة. خذوا القرآن جملة أو دعوه جملة. فالقرآن الذي أمر المسلمين بالصلاة، هو الذي أمر المسلمين بالصيام، هو الذي أمر المسلمين بالتواد والتراحم والتحابب فيما بينهم. قرآن واحد، وأعداء الإسلام يوقنون جيدا. قال قائلهم أنتم عندكم مصادر القوة بأسرها. واحد غير مسلم بيخاطب مسلم يقول له أنتم عندكم مصادر القوة بأسرها ولكنكم ابعدتم ابعادا عن قصد وعن عمد من خلالنا. لماذا؟ لاننا لو تركناكم وشأنكم وطريقكم القويم ومنهجكم السليم بعنا. وواقع الامر هو لو فكر لعلم انه ضائع إن آجلا أو عاجلا. هو ضائع بوضعه الذي هو عليه، بفساد مجتمعه، بانهيار ما فيه من اخلاق، بضياع ما فيه من قيم ومثل. هو ضائع الان وصدر الينا الضياع، لكن الشفاء العاجل سيأتي لهذه الأمة من خلال الكتاب الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اللهم اشفنا بالقرآن، واهد أمتنا بهدي هذا القرآن العظيم، ونجنا برحمتك من القوم الظالمين، ومن كيد الكائدين، وفجور الفاجرين، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة المسلمون، سورة واحدة نذكرها لمن عرفوا القرآن الكريم وعايشوه وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم. وقع حبيب بن زيد الأنصاري أسيرا في يد عدو الله مسيلمة الكذاب الدعي، وما أكثر الكذابين والأدعياء في كل عصر وحين. وقع فريسة في يد مسيلمة الكذاب، فظن أنه نال منه، حبيب بن زيد الأنصاري من الأنصار، ظن أنه نال منه وفرح بذلك فرحا شديدا وعلقه وصلبه. فاجر ايه يعني لما تيجي على انسان ضعيف وتصلبه وتعلقه وهو في غير بلده ولا في غير قوة؟ ليست هذه هي قوة، وانما هي قوة وقتية فقط. وجاء بعد ذلك واراد ان ينال منه، قال: اتشهد ان محمد رسول الله؟ قال: نعم اشهد ان محمد رسول الله. قال: اتشهد اني رسول الله؟ قال: لا اسمع. ظن منه انه تمكن منه بعد ما صلبه واوثقه انه حينال منه، قال: لا اسمع. فقطع من جسمه قطعة. شوفوا الظلم، شوفوا الفجور. آدمي يعذب آدميا على مرأة ومسمع، من ايه؟ من آدميين لا يحسون بأن هذا آدم إنسان منهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الآدمي بنيان الله عز وجل، ملعون من هدمه. الآدمي ده. ثم قرر عليه: أتشهد أن محمد رسول؟ قال: نعم. أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. قطع قطعة وظل على ذلك حتى لقي ربه. أيها الإخوة المسلمون، هل خسر حبيب بن زيد الأنصاري؟ هل خسر؟ هل خسر؟ أحس بوخزة في جلده للحظات، ثم وصل في النهاية إلى حياة دائمة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن حملة المبادئ والذين يعيشون لإيمانهم ولقيمهم ولمثلهم، إنما هم أناس باعوا أرواحهم لله في مقابل أغلى سلعة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. أرأيتم إلى امرأة فرعون التي ضربها الله مثلا للمؤمنين، عندما ظن فرعون الطاغية وقد دخل عليها وهي تبتسم أنها تريد منه أن يعفو عنها أو أن يصفح، لكن الواقع هو عندما دخل عليها كانت تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فأظهر الله عز وجل لها البيت المعد في الجنة عندما دعت بهذا الدعاء وهي في حبس فرعون وفي سجنه. رأت هذا البيت المعد لها فابتسمت وصادف ابتسامها دخول هذا الطاغية فظن أنها عادت إلى الإيمان به والإذعان له والإقرار بأنه المالك لأمرها، ظن ذلك. ولكنها فاجأته بقولها إني ما زدت بك إلا كفرا وما آمنت إلا بالله رب العالمين خالق السماوات والأرض. فاستشاط غضبا وأنزل بها ما أنزل فكان أن دخلت الجنة. البيت المعد. أيها الإخوة المسلمون، نعيش حياة لن تطول وإن دامت. فما الذي ينفعنا جميعا؟ أن نعرف مصيرنا وأن نعرف طريقنا وأن نحدد مسارنا. الله عز وجل خالقنا ورازقنا، والله سبحانه وتعالى مالك أمرنا ومدبر شؤوننا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي صدورنا من أعدائنا. اسمعوا القرآن الكريم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن بيزيد الظالمين خسارة. أي ظالم لا يزيده القرآن إلا خسارة. فهم أعداء الإسلام وأعداء المؤمنين دائما في خسران. خسران لأنهم يعرفون طهارتنا ويعرفون نقاءنا ويعرفون عزنا. عندما دخل الوفد الذين هاجروا إلى الحبشة، عندما دخلوا على النجاشي، شوفوا العزة، عزة الإسلام، اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بمقاديرها. اسمعوا، دخل الوفد المهاجر في الغربة، دخلوا على النجاشي، فقال بطارقة النجاشي كشانهم وكعهدهم، قالوا للمسلمين اسجدوا للملك. فقال جعفر بإباء وشمم، تركنا السجود للأصنام نجي نسجد للبشر. قال قولته المشهورة، لا نسجد إلا لله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، تعلمنا من الإسلام عزة نفوسنا، خضوعنا لله وانحناء هاماتنا وقاماتنا لخالق الأرض والسماء. فإياكم أن تذل رقابكم إلا لله. علم أعداء الإسلام منا ذلك فأرادوا أن يحنوا رقاب المسلمين، وهيهات هيهات أن ينالوا من عزة المسلمين، لأن عزة المسلمين مستقاة من عزة الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ونأتي إلى الكلم الطيب لعل عملنا الصالح يرفع هذا الدعاء، كلمة طيب الدعاء. اللهم انزل علينا من رحماتك واقض على امة الاسلام من بركاتك. اللهم زلزل اقدام اعداء الاسلام من تحتهم. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. اللهم ان حالنا لا يخفى عليك، وضعفنا جميعا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل والإحسان منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وجهنا الوجهة السليمة الصحيحة يا رب العالمين. اللهم مكننا من القرآن الكريم، ومكن القرآن الكريم من قلوبنا ونفوسنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واقم الصلاه.